ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم في الأنعام لعبرة مما في بطونه من بين فرث نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا

شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. عظيم.